قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعه. هذا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نحييكم ونرحب بكم في مادة الاستشراق والتنصير المقررة على طلاب كلية الشريعة المستوى الثالث. حلقتنا في هذا اليوم الحلقة رقم 13، الحلقة 13، وموضوعنا نماذج من آراء المستشرقين حول الشريعة الإسلامية واللغة العربية ومناقشة هذه الآراء. فيما يتعلق بآراء المستشرقين حول الشريعة الإسلامية، حقيقة الحركة الوسطية اهتمت بالشريعة الإسلامية، وذهلت الحركة الاستشراقية بالتشريع الإسلامي الهائل الذي لم يجتمع مثله لأمة من الأمم. حقيقة لما اطلعوا على شمولية الشريعة الإسلامية وهم لا يؤمنون بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك لجأوا إلى إثارة بعض الشبهات وبعض القضايا وبعض الادعاءات حول الشريعة الإسلامية، فدعوا عدم استقلالية الشريعة الإسلامية واعتمادها على مصادر غير إسلامية، وادعوا أن الفقه الإسلامي مستمد من الفقه الروماني. وحقيقة لقد اتضح حقد المستشرقين على الشريعة الإسلامية فيما كتبه عدد من المستشرقين، منهم رينان، جولد زيهر، مارجليوث وغيرهم، وحاولوا الحقيقة إيهام المسلمين بأن الشريعة الإسلامية سبب في تأخرهم، وحاولوا حقيقة إشاعة هذه الطروحات وهذه الشبهات، وأن الشريعة سبب رئيس في تأخر المسلمين، وأنها عائق في سبيل تقدمهم. وحقيقة طرحت هذه الأمور وهذه الشبهات لمحاولة إقناع الناس بقبول القوانين الوضعية وإحلالها محل الشريعة الإسلامية، ولا سيما في ظل ما حصل من احتلال لطبعا فترة الاستعمار لعدد كبير من البلاد العربية والإسلامية. فطرحت هذه الأمور وحاولوا طبعا طرحها بحيث أن الناس تقبل باستبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية. حقيقة لو نظرنا لهذه الطروحات لرأينا أنها واهية، فالشريعة الإسلامية حقيقة شريعة ربانية منزلة وضعها الشارع الحكيم محققة حقيقة لقيام مجتمع الأمن والطمأنينة. ولا شك أن الشريعة الإسلامية شاملة ووافية لمتطلبات الناس ومتطلبات العصر، وأنها قادرة على تقبل تغيرات العصور والبيئات. لا شك حقيقة أن من أخطر محاولات الحركة الاستشراقية الادعاء بأن الفقه الإسلامي مأخوذ من الفقه الروماني، وهذه الدعوة لا شك أنها دعوة باطلة. يؤكد طبعا بطلانها المؤتمر القانوني الدولي المعقود في مدينة لاهاي سنة 1326 الموافق 1937 ميلادي، والذي قرر في هذا المؤتمر أن الشريعة الإسلامية نظام مستقل بذاته، وأنه غير مأخوذ من القانون الروماني. أيضا من الأمور التي تؤكد بطلان هذه الفرية والدعاء العلاقة بين الفقه الإسلامي والفقه الروماني، أننا لو نظرنا إلى حقيقة الشريعة الإسلامية لنظرنا وعرفنا بأنها لم تفرق بين الروح والجسد، ولم تهمل أحدهما، كما أن الفقه الإسلامي قسم على أساس العبادات والمعاملات والعقوبات، بينما القانون الروماني قسم على أساس الأشخاص والخصومات. أيضا لو نظرنا إلى الشريعة فأساسها مستمد من الوحي، بينما أساس القانون الروماني مستمد من البشر. لا شك حقيقة أن الشريعة الإسلامية شملت مناحي الحياة وشملت احتياجات الناس، ولا شك أنها ملائمة لاحتياجات الناس وملائمة للعصر. هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى من موضوعنا هذا اليوم. النقطة الثانية تتعلق بنماذج من طبعا آراء المستشرقين حول اللغة العربية ومناقشة هذه الآراء. فالحركة الاستشراقية أيضا اهتمت باللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ولذلك حقيقة كانت حملة الحركة الاستشراقية على اللغة العربية لا شك أن حملة مرتبطة بتحاملهم وحملتهم على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية الشريفة، ومحاولة إبعاد الناس عن المصدر الأول طبعا القرآن الكريم الذي هو طبعا المصدر الأول مصادر التشريع الإسلامي بإبعاد الناس عن اللغة العربية التي طبعا من خلالها يعرفون القرآن الكريم ويفهمونه، وكذلك إبعادهم عن السنة النبوية التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. أيضا اهتموا باللغة العربية باعتبار أنها لغة العرب والمسلمين جميعا، فهي طبعا اللغة المشتركة بين الشعوب في البلاد العربية وأيضا الشعوب في البلاد الإسلامية. فإذا أبعد الناس عن اللغة العربية لا شك أوجدوا الحواجز بين الشعوب العربية والشعوب الإسلامية، بلا شك باعتبار أن هذه هي اللغة المشتركة. فالحقيقة الحركة الإسحاقية تسعى إلى إبعاد الناس عن القرآن الكريم وعن السنة النبوية وعن كتب العلماء وعن كتب التراث، وكذلك طبعا إيجاد عقبات أمام التواصل بين الشعوب في البلاد العربية والبلاد الإسلامية من خلال إثارة الشبهات والشكوك حول اللغة العربية. ولذلك نلحظ أن الحركة الاستشراقية حرصت على إثارة الشبهات حول اللغة العربية، ولذلك دعوا إلى إحياء العاميات والكتابة بها، لأن طبعا من خلال إحياء العاميات والكتابة بها يبعدون الناس عن اللغة العربية الفصحى. كما أيضا دعا طبعا عدد من المستشرقين إلى إحلال الحروف اللاتينية محل الحروف بالعربية. وحقيقة من المستشرقين الذين دعوا إلى ذلك المستشرق ماس نيون، وكذلك مرجليوث وغيرهم. ولو نظرنا إلى حقيقة الحركة الإسحاقية لوجدنا أنهم طرحوا مجموعة من شبهات حول اللغة العربية. طبعا طرحت أمور كثيرة، لعل من أهم ما طرح من قبل الحركة الاستشراقية مجموعة من الأمور، منها قصور اللغة العربية وعدم كفايتها العلمية. أيضا من الأمور التي طرحت من قبل الحركة الاستشراقية صعوبة النطق والكتابة. أيضا من الأمور التي طرحت التفاوت في اللغة بين طريقة النطق والكتابة. هذه حقيقة أبرز الشبهات والأمور التي طرحت حول اللغة العربية، ولذلك حقيقة دعوا إلى العاميات، دعوا إلى طبعا إحلال الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية. وحقيقة نحن نعلم علم اليقين بطلان هذه الدعاوى. فلو نظرنا إلى قضية ضعف اللغة العربية وأنها طبعا غير قادرة في كفايتها العلمية وغير مجدية في الجانب العلمي، لا عرفنا طبعا بطلان هذا الأمر. فلا شك أن اللغة العربية لغة حية، ونعرف حقيقة قوة اللغة العربية عندما كانت الحضارة الإسلامية قوية، فكان الناس يأتون ويذهبون إلى الأندلس لتعلم اللغة العربية ولطبعا نقل العلوم والمعارف، وهذا حدث في الأندلس في الفترة تقريبا من القرن الثاني عشر الميلادي إلى واستمر أيضا تقريبا إلى القرن السادس عشر، عندما كانت أوروبا تعيش فترة الظلام. فلا شك أننا كنا نرى أن اللغة العربية قوية وأنها طبعا لغة حية وأنها فيها كفاية علمية، ونحن طبعا نعترف بأن الضعف الذي حصل في الآونة الأخيرة حصل بسبب طبعا الضعف الموجود في الأمة الإسلامية، فطبعا اللغة تقوى بقوة الأمة، فعندما طبعا ضعفت الأمة لا شك انعكس على اللغة العربية. وأيضا كان للاستعمار دور في هذا الضعف ومحاولة طبعا إضعاف اللغة العربية ومحاولة طبعا فرض اللغات الأجنبية وتشجيعها، وهذا حقيقة أمر ظاهر واضح وجلي للعيان. أما فيما يتعلق بصعوبة النطق والكتابة باللغة العربية فهذا طبعا الأمر مخالف حقيقة لقواعد النحو والصرف التي خدمت اللغة العربية وأظهرت تفوق اللغة العربية على سائر اللغات. أما فيما يتعلق بالتفاوت في اللغة بين طريقة النطق والكتابة فلا شك أن التفاوت في اللغة حقيقة أثبتت الدراسات البحثية والعلمية الدقيقة أن جميع لغات العالم تتسم بهذه الصفة، وأن اللغات الأوروبية تختلف فيما بين الكتابة والكلام، فهذا أمر سائد وموجود في اللغات المنتشرة والموجودة، وبلا شك أن التفاوت في اللغة بين طريقة النطق والكتابة قد تقل، وذلك عندما ترتفع معرفة الناس وإتقانهم للغة، وقد طبعا تقل عندما يقل معرفة الناس باللغة وإتقانها. لعلنا حقيقة في نهاية هذه الحلقة نقوم بتلخيص ما أشرنا إليه في هذه الحلقة. كما ذكرت موضوعنا في هذه الحلقة نماذج من آراء المستشرقين حول الشريعة الإسلامية واللغة العربية ومناقشة هذه الآراء. فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية بلا شك أن الحركة الإسرائيلية وقفت منها موقف العداء، وحقيقة ذهلوا بطبعا التشريع الإسلامي الهائل الذي لم يجتمع مثله لأمة من الأمم، وباعتبار الحركة الإسرائيلية لا تؤمن بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك لجأوا إلى ادعاءات وإلى طبعا شبهات عديدة منها عدم استقلالية الشريعة الإسلامية واعتمادها على مصادر غير إسلامية، وتحدثوا عن الفقه الإسلامي وحاولوا طبعا بالدعاوى والزعم بأنه متأثر بالفقه الروماني، ولأننا نلاحظ أن هناك مجموعة من المستشرقين طرحوا هذه الادعاءات وهذه المفتريات، ذكرنا منهم رينان وجولد زيهر ومارغاليوث وغيرهم. ولو نظرنا حقيقة إلى الشريعة الإسلامية لوجدنا أنها شريعة ربانية منزلة وضعها الشارع الحكيم، وطبعا هي محققة لمصالح الناس والمجتمعات، وبلا شك أنها ملائمة لمتطلبات الناس وحاجاتهم، وملائمة لجميع العصور والبيئات. ونلحظ أن الحركة الإسلامية ركزت على قضية تأثر الشريعة الإسلامية بالفقه الروماني، وطبعا نعلم بطلان هذا الادعاء، ولعلنا ذكرنا في أثناء حديثنا المفصل عن هذا الأمر أن المؤتمر القانوني الدولي المعقود في مدينة لاهاي بيّن بطلان هذا الادعاء وأقر بأن الشريعة الإسلامية نظام مستقل بذاته، وأنه غير مأخوذ من القانون الروماني. أيضا طبعا تحدثنا عن الفروقات الجوهرية والرئيسة بين الشريعة الإسلامية وبين القانون الروماني. أما بما يتعلق بالنقطة الثانية اللغة العربية، فحقيقة الحركة السوقية حرصت على إثارة الشبهات والشكوك حول اللغة العربية، باعتبار أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ولغة السنة ولغة المؤلفات والكتابات وكتب علماء المسلمين، كتب السلف، فلا شك أنهم بإثارة الشبهات والشكوك حول اللغة العربية يبعدون الناس عن القرآن الكريم، يبعدون الناس عن السنة النبوية، يبعدون الناس عن تراثهم، عن كتابات العلماء ومؤلفاتهم. أيضا طبعا يسعون من خلال إثارة الشبهات والشكوك حول اللغة العربية إلى إيجاد حواجز وعوائق بين الشعوب البلاد العربية والإسلامية، التي طبعا تعتبر وتعد اللغة العربية هي اللغة المشتركة بينهم، وهي طبعا لغة طلب العلم فيما يتعلق بطبعا العلم الشرعي. حرصت الحركة الإسلامية إلى طبعا الدعوة إلى العاميات ومحاولة إحيائها ونشرها والترويج لها، وحاولوا طبعا طرح بعض الشبهات والشكوك حول اللغة العربية، سواء فيما يتعلق بقصور اللغة العربية عدم كفايتها العلمية، أو فيما يتعلق بالتفاوت في اللغة العربية بين طريقة النطق والكتابة. تحدثنا عن هذه الأمور بطبعا شكل مفصل، ثم طبعا رددنا عليها وبينا أن اللغة العربية لغة حية، لغة العلم، وأثبتت طبعا اللغة العربية أثناء ازدهار الحضارة الإسلامية في الأندلس أنها لغة طبعا علمية عملية، وأن الناس كانوا يأتون إلى الأندلس لتعلم اللغة، ثم بعد ذلك نقل العلوم والمعارف وترجمتها من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية المختلفة، لما كانت أوروبا في مرحلة الضعف وكانت بحاجة إلى العلوم والمعارف والمناهج الإسلامية. وطبعا استمرت أوروبا كما ذكرنا تعتمد على كتب العرب والمسلمين وعلى الترجمات التي قاموا بها قرابة 6 قرون، إلى أن طبعا جاء القرن 16 ما يسمى بعصر التنوير، فبدأ طبعا الحركة التنويرية في أوروبا. أما فيما يتعلق بالتقارب في اللغة بين النطق ما يتعلق في التفاوت بين في اللغة بين النطق والكتابة، فأثبت البحث العلمي حقيقة أن جميع اللغات تتسم بهذه الصفة، وأن اللغات الأوروبية أيضا تختلف فيما بين الكتابة والكلام، وهذه حقيقة من سمات اللغات الحية. نشكركم على حسن إنصاتكم وإصغائكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاوت بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الإجماع، قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.